الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستأنف مدارسة مراقي السعود ونحن في باب الاستدلال. قرأوا الأبيات التي يراد شرحها في هذه الحصة إن شاء الله. قال: ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، منه قياس المنطقي والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبس، ثم انتفى المدرك مما يرتضى، كذا وجود مانعين أو مقتضى، ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في البعض إلى الظن انتسب، يسمى لحوق الفرد بالذي غلب. ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث وفقا منحتم، وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. الاستدلال معناه في اللغة طلب الدليل، وعند الأصوليين يطلق على واحد من أمرين: الأول إقامة الدليل، استدلال الأمر الأول الذي يطلق عليه في الاصطلاح إقامة الدليل، فإذا ذكرت الحكم فلتقم عليه الدليل، فإقامة الدليل يسمى استدلالا. باب الاستدلال عند الأصوليين، الباب الذي نحن بصدده، يراد معنى الاستدلال في هذا الباب، باب الاستدلال هو دليل خاص، دليل خاص يسمى استدلالا. هذا الدليل الخاص سيذكر. ما هو الدليل الخاص؟ الدليل الذي ليس نصا من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس، فما كان من الأدلة خارجا عن الكتاب، ليس دليلا من الكتاب ولا من السنة ولا إجماعا ولا قياسا يسمى استدلالا. معناها الأدلة التي ليست من هذه الأربعة. لماذا جمعها العلماء في هذا الباب وسموه باب الاستدلال؟ لأنها مختلف فيها، فجمعوا هذه الأدلة رحمهم الله وجزاهم خيرا، يعني لأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة متفق عليها في الجملة. القياس خالف فيه أهل الظاهر، أما الكتاب والسنة والإجماع فما خالف فيه أحد، وإن اختلفوا في توسيع مثلا في التوسع في استعماله، أو ربما في بعض الأحيان يكون دعوى القياس أيضا كما علمنا خلال مدارسة باب القياس يختلف، لأن القياس أنواع. إذن خصوا بالذكر باب الاستدلال لأنهم ذكروا فيه أمورا اختلف العلماء في اعتمادها دليلا. فما هو الاستدلال في هذا الباب؟ هو ما ليس كتابا ولا سنة ولا قياسا ولا إجماعا. لهذا واش قال الاستدلال؟ ما ليس بالنص من الدليل، كأنه قال الاستدلال هو ما، يعني كأن العنوان هذاك داخل هو المبتدأ، وما ليس بنص بالنص من الدليل هو الخبر. الاستدلال ما هو؟ ما ليس بالنص من الدليل، النص هو الكتاب والسنة، وليس بالإجماع والتمثيل، المراد بالتمثيل القياس الأصولي، القياس الفقهي، وسيأتي لنا أن هناك القياس المنطقي والقياس الأصولي. إذن ما هو الاستدلال؟ ما ليس كتابا، هو من الأدلة ما ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا ولا تمثيلا، واضح؟ ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل. مناطق يسموا القياس الأصولي قياس التمثيل، مناطق أهل الكلام يسموا القياس التمثيلي، القياس الأصولي قياس التمثيل. طيب، مما يذكر في باب القياس كما سبق في الحصة الماضية أمور، ما هي الأمور اللي ذكرها المؤلف هنا؟ القياس المنطقي، احنا عندنا قياس الفقهاء قياس الأصولية خي عرفناه، هذا ذو الأركان الأربعة المعروف، هذا قياس الأصول قياس الفقهاء. كان القياس المنطقي هذا يدخلونه في باب الاستدلال، كان قياس العكسي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هناك مما يدخل في باب الاستدلال عدم الدليل، أنا أسردها فقط ثم سيأتي التوقف عند كل واحد منها وشرحه. وجود السبب هذا أيضا يدخل في باب الاستدلال. وجود المانع، افتقاد الشرط، الاستقراء هذا يدخل أيضا في باب الاستدلال، الاستصحاب، الاستحسان، قول الصحابي، سد الذرائع، الإلهام. رحم الله أهل الأصول، حتى وإن كان هذا يعني مسألة مردودة لكن لأن بعض المسلمين قالوا بها أوردوها. والمصالح يعني كاين أمور أخرى ما ذكرها المؤلف في هذا الباب نتاع الاستدلال لأنه تقدم الحديث عنها في بعض الأبواب المتقدمة السابقة، مثلا إجماع أهل المدينة ذكره في الإجماع وهذا مذهب مالك رحمه الله، لكن هو في الحقيقة داخل في الاستدلال. ليه؟ لأنه لم يتفق الناس عليه، فإجماع أهل المدينة كذلك يدخل فيه في الاستدلال ولكنه سبق الكلام عليه. والمصالح المرسلة أين تكلم عليها المؤلف؟ القياس، القياس المصالح المرسلة. وكذلك العوائد هذا أيضا نذكره في باب الاستدلال، العادة يرجع إلى العرف وإلى العادة في بعض المسائل. العادة إذا لم يكن ثم نص شرعي مخالف لا، يعني إذا تعودوا أن سيتعرعوا العادة واللي شرعوا لا، العادة التي يعني لم يتعرض لها الشرع كما في الحليف في الأيمان وفي غيرها، هذه أيضا يعني تدخل في باب الاستدلال. وكذلك الأخذ بالأخف والعصمة عند الشيعة، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة. فهذه أمور كلها تذكر في باب الاستدلال، المؤلف تعرض لبعضها ولم يتعرض للبعض الآخر. ما هو الأمر الأول الذي ذكره المؤلف في باب الاستدلال؟ ها؟ قال عنه منه، ما معنى منه؟ من الاستدلال، مما يدخل في باب الاستدلال قياس المنطق والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبس. ذكر هنا أمرا أمرين كم ثلاثة ثلاث، ذكر ثلاثة أمور: قياس المنطقي، قياس العكس، فقد الشرط. قياس المنطقي هذا يدرس في فاش في المنطق، لكن لا بأس أن نأخذ شيء يعني نطل منه إطلالة خفيفة قصيرة على المراد بهذا القياس. إذن قياس المنطقي يريد أن من الاستدلال قياس المنطقي، أي قياس المناطق. قياس المناطق نوعان: قياس اقتراني وقياس استثنائي. قياس اقتراني، قياس الشيخ محمد لمين الشنقيط يتعرض للقياس هذا، شرحه هنا في هذا، لكن المؤلف نفسه رحمه الله مؤلف النظم الناظم لم يتعرض له في شرحه لأنه علم آخر يدرس في موضعه، وإنما هو أشار إليه وهو أنه يدخل في باب الاستدلال. إذن قياس المناطق نوعان: قياس اقتراني، قياس استثنائي. قبل ذكر ضابط كل منهما من القياس المنطقي الاقتراني والقياس المنطقي الاستثنائي نذكر أمور. قياس المناطق في العادة مبني على مقدمتين ونتيجة، مقدمتان ونتيجة. مثلا إذا قلت الوضوء قربة، الوضوء قربة، هذه مقدمة صحيحة ولا ما يصحيحة؟ المقدمتان اللي ينبغي أن تكونا صحيحتين مسلمتين. إذا قلت الوضوء قربة هذه يسموها المقدمة الأولى ويسمونها المقدمة الصغرى. الوضوء قربة. هذه كيف تسمى؟ مقدمة الأولى، وتسمى أيضا مقدمة صغرى. طيب تزيد حاجة من بعدها المقدمة الكبرى، كل قربة تشترط فيها النية، هذه كيف تسمى؟ مقدمة الكبرى. مقدمة الثانية مقدمة الكبرى. النتيجة إذا كان الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيها النية، ما هي النتيجة؟ الوضوء تشترط فيه النية. صحيح تكون مقدمتان صحيحتين، واضح؟ الوضوء قربة، كلمة الوضوء عندهم يسمونها موضوعا، وكلمة قربة يسمونها محمولا. الوضوء قربة، الوضوء يسمونه، هذه اصطلاحات، الوضوء يسمونه موضوعا وقربة يسمونها محمولا، كما النحويون يسمون الوضوء مبتدا وقربة خبر، الله يسميه ذا محكوم عليه وهذا محكوم به، مسند مسند إليه، هذه اصطلاحات. إذن كيف يسمون الوضوء؟ موضوع، وقربة محمول. كي نقولوا الوضوء تشترط فيه النية، هذه كي نسموها قلنا النتيجة. من أين أخذنا النتيجة؟ من المقدمتين. الوضوء وين راه موجود؟ موجود في المقدمة الأولى، هو موضوع المقدمة الأولى، وتشترط فيه النية محمول المقدمة الثانية، ولا لا؟ الوضوء قربة، كل قربة تشترط فيها النية، النتيجة الوضوء تشترط فيه النية. الوضوء تشترط فيه النية هي النتيجة. الوضوء اللي في النتيجة راه موجود فيه، هو موضوع المقدمة الأولى، تشترط فيه النية، هو محمول المقدمة الثانية. خلاص هذه صح، يعني إطلالة خفيفة، احنا من لا نطيل المكث هنا. طيب إذا عرفنا هذا، نرجع إلى بيان ضابطي القياس الاقتران والقياس استثنائي، ما تنساوش كل الإنسان اللي ينقلها كما يقولوا العامة، يعني اللي تنقلها تنسى ما تنجمش تبني. يعني بعد أن عرفنا ماذا يريدون بالموضوع، وماذا يريدون بالمحمول، ماذا يريدون بالمقدمة الأولى اللي هي الصغرى، المقدمة الثانية اللي هي الكبرى، النتيجة، الآن نشوف ضابط ماذا؟ ضابط القياس الاقتراني وضابط القياس. قال لك ضابط القياس الاقتراني هو أن النتيجة تكون مذكورة بمادتها لا بصورتها. الوضوء قربة، كل قربة تشترط فيها النية، وتسكت النتيجة، ماهيش مذكورة بالصورة نتاعها. ما قلتش الوضوء تشترط فيه النية، لو كان قلت الوضوء تشترط فيه النية هذا راهي مذكورة بمادتها وبصورتها. إذا سكت ولم تذكر النتيجة هذا يسمى قياسا ما له اقترانيا، لأن النتيجة لم تذكر فيه بصورتها وإنما ذكرت بمادتها. وين هي مادتها؟ موضوعها هو موضوع المقدمة الأولى، ومحمولها محمول المقدمة الثانية، فهي مذكورة بمادتها لا بصورتها، واضح؟ ما هو القياس الاقتراني؟ النتيجة فيه مذكورة باش بمادتها لا بصورتها. القياس الاستثنائي المادة النتيجة فيه مذكورة بمادتها وصورتها أو عكس صورتها. هذا ما كان، هذا كله فيما يرجع باختصار شديد إلى بيان قياس المناطق الذي يدخل في باب الاستدلال، وهو أنه نوعان، اقتراني واستثنائي. ما ضابط الاقتراني؟ المادة النتيجة فيه مذكورة بمادتها لا بصورتها. الاستثنائي النتيجة فيه مذكورة بمادتها وصورتها، وطوي هذا الصفحة. ومن أراد أن يدرس هذا يرجع للسلم في المنطق والله غيره من الكتب. واش قال المؤلف؟ منه قياس المنطقي. منه من ماذا؟ من الاستدلال، قياس المنطقي. زيد قياس العكس. قياس العكس ما هو قياس العكس؟ أنجب مثال ذكره الشارح هنا رحمه الله في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان عليه وزر، عليه له أجر. قال العلماء: إن هذا فيه قياس العكس. ما هو قياس العكس؟ إثبات عكس حكم شيء لشيء لتعاكسهما في العلة. أثبت الأجر لواضع شهوته فش في الحلال، وأثبت الوزر لواضع شهوته في الحرام. أثبت الأجر لواضع شهوته في الحلال بعد أن أثبت الوزر لواضع شهوته في الحرام. كيف نطبق عليه هذا التعريف؟ إثبات عكس حكم شيء لشيء. أين عكس الحكم الذي أثبتناه؟ أثبتنا عكس حكم شيء لشيء، أثبتنا لواضع شهوته في الحرام الوزر. فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ أثبتنا لواضع شهوته في الحلال الأجر، لأن الوزر مثبت لواضع شهوته في الحرام. لهذا قالوا: إثبات عكس حكم شيء لشيء لتعاكسهما في العلة. العلة مختلفة، فالحكم الذي ثبت لهذه العلة يثبت عكسه للعلة المخالفة لها المناقضة لها. واضح؟ هذا معنى، هذا معنى قياس العكس. ومما يذكره المالكية في هذا الباب أنهم مثلا يقولون، يعني بعض أهل العلم يقولون بنقض الوضوء باش بالقيء، فيقولونهم يعني بالقيء الكثير، القيء الكثير. فيرد أهل المذهب بقياس العكس ويقولون: القيء الكثير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ما دليلهم؟ قياس العكس. يقولوا: البول ينقض قليل وكثيره، البول ينتقض الوضوء، الوضوء بقليله كما ينتقض بكثيره، وأنتم متفقون معنا. فلما كان قليل القيء لا ينقض، فكذلك كثيره لا ينقض. إذن قياس العكس يدخل في باب الاستدلال، وهو ليس أمرا متفقا عليه، وإنما قال به البعض. الأمر الآخر اللي قاله المؤلف شنو؟ منه قياس المنطقي والعكس، يعني ومنه قياس العكس، لهذا كان مجرورا. منه قياس المنطقي والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبس. كذلك إذا فقد الشرط، إذا فقد شرط الشيء فإن الحكم لا يثبت، الحكم لا يثبت إذا فقد الشرط، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. لكن هذا والله أعلم فيه شيء. شكون يذكر لي مثال بأن الشرط فقد ومع ذلك الحكم لم يفقد؟ نسيت باب التيمم اللي درسناه الحصة الماضية. لا يقبل الله صلاة إلا بطهر، ومع ذلك فقد قلنا بأن الظاهر أن الراجح أن فاقد الطهورين يصلي. ربما يقال بأن الشرط إذا فقد يفقد، لا يوجد الحكم مثلا، فقد التكليف فلا يتوجه الطلب. واضح كيف؟ أما ما كان راجعا إلى تحصيل المكلف واستطاعته فإن الأصل أن تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته تكون بحسب الاستطاعة. المهم أنهم ذكروا هذا في باب الاستدلال لأنه فيه نزاع. لهذا قال عدم الشرط منه قياس المنطقي والعكسي، ومنه فقد الشرط دون لبسي، ثم انتفاء المدرك زيد مما يرتضى. انتفاء المدرك، الناظم يقول عنه المدرك، فقهاء يقولون المدرك وهم يقولون المدرك، يعني مما يدرك. انتفاء المدرك المراد به انتفاء الدليل، لأن الدليل به يدرك الحكم. فإذا فقد الدليل بحث العالم بحثا واسعا واجتهد في البحث عن دليل الحكم، عن الدليل، فلم يعثر عليه، فإن الحكم ينتفي لانتفاء الدليل. وهذا أيضا فيه خلاف، بعضهم يقول لا يمكن أن لا يجد الإنسان الدليل ومع ذلك يكون الحكم ثابتا، فيقال بأن العالم إذا اجتهد في البحث عن الدليل ولم يجد فإن الأصل عدم الحكم بالنسبة له على الأقل، حتى يتبين العكس فله أن يفتي بذلك. لهذا قال ثم انتفاء المدرك مما يرتضى، ثم انتفاء المدرك مما يرتضى، كذا وجود مانع ومقتضى. وكذلك مما يدخل في باب الاستدلال وجود المانع. احنا عرفنا بأن المانع في منذ سنة أو أكثر في هذا النظم، ما هو المانع؟ هو ما يلزم من وجوده العدم، من وجوده العدم. فإذا وجد المانع من الحكم، لا يوجد الحكم، مثلا شخص قتل ابنه، إذا كان هو أبا له فإنه مانع من إقامة القصاص عليه، فوجد المانع. مثلا شخص قتل أحدا خطأ، فإنه على الخلاف بين أهل العلم لا يأخذ من الدية لكونه قاتلا، قتله عمدا وعفي عنه مثلا لا يرث، فوجود المانع دليل على عدم وجود الحكم الذي هو القصاص أو الميراث أو الأخذ من الدية وهكذا. فهذا مرادهم بهذا. وكذلك وجود السبب، وجود سبب، إذا وجد السبب فهو دليل على وجود الحكم، واضح؟ إذا وجد السبب، لأن السبب يلزم منه وجود المسبب، فإذا وجد السبب يلزم منه وجود الحكم وهكذا. لهذا ذكره هنا ثم انتفاء المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى. المقصود بمقتضى هو المقتضي بالكسر، المقتضي بالكسر وشنو؟ هو السبب. كذا وجود مانع أو مقتضى، يعني وهو السبب، فوجود السبب دليل على وجود الحكم. الأمر الذي بعده ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي. استقراء، ما هو الاستقراء؟ هو التتبع. الاستقراء هو التتبع، تتبع الأشياء، تتبع. أضرب لكم مثال في الحصة الماضية كي كنا نستعرض هذه المسائل المجملة. مثلا عندنا في معسكر شخص أراد أن يبحث عما تسير به السيارة، تحوس قاع، عرف أن السيارات كلها تستعمل البنزين، ثم مثلا بقي السيارة أو بحث عن المعظم فوجد أنها جميعا تستعمل البنزين، ثم قالوا السيارة هذه الفلانية تستعمل البنزين أو تستعمل الغاز أو تسير بالكهرباء، فيعطي تلك الصورة التي اختلف فيها ماذا؟ حكم الأفراد الذين استقرأهم فوجدهم، حكم الأفراد التي استقرأها فوجدها استعملوا. والله استقرأ مثلا حال النساء فقال كلهن يحتجبن وينتقبن، ثم قال لسنا ندري فلانة أتنتقب أم لا تنتقب، قال نعطيها حكم الباقي، واضح؟ فهمت كيف؟ والله المساجد مثلا قال مثلا فيها خيوط يقف الناس فيها مستقيمين. قال استقريت فوجدت جميع فوجدت كثيرا من المساجد أو كل المساجد إلا مسجدا لست أدري أوضع فيه. هذه أمثلة باش يتضح بها الصورة. يعني مثلا استقرأت حال النساء، قال لقيت كل النساء الحيض نتاعهم ما يتعداش 15 يوم، لكن هذه لم أعرف حالها. هذا افتراض، والأمثلة يكفي فيها افتراض. هذا معنى الاستقراء، وهو أنك تبحث في الأفراد فتجدها كلها على حكم واحد، الأفراد التي استقرأتها، سواء استقرأتها كلية، فإن استقرأتها كلية إلا صورة الخلاف هذا يسمى استقراء تام، وإن استقرأت كثيرا منها بعضها ولم فهذا يسمى استقراء ناقص. فالاستقراء يدخله العلماء فش، ولهذا يعتمد عليه الفقهاء. مثلا لما يقول مالك رحمه الله في مذهبه أقصى أمد الحيض 15 يوم، هو وين عرف هذا؟ ما فيش نص من الشارع، من أين أخذه؟ استقراء، شاف النساء، سول النساء. لما نقول مثلا أقل الحيض يوم وليلة، هذا استقراء. والله لما يقول المالكية أقل الحيض دفعة، هذا استقراء. لما يقول أكثر الطهر 15، أكثر الحيض 15 يوم، هذا استقراء. واضح كيف؟ إذن ما هو الاستقراء؟ كما قلنا الباحث يتتبع الأفراد ليتوصل إلى أن هناك حكم تشترك فيه، وتبقى صورة النزاع، إما صورة النزاع وحدها تبقى يعطيها ماذا؟ حكم ما استقرأه، وإما ما يكونش الاستقراء تام فكذلك. فالاستقراء إذن منه ما هو تام ومنه ما هو تام، هذا معنى قوله ماذا؟ ومنه الاستقراء بالجزئي، هذوك الأفراد اللي تتبعتها، ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم لكلي، ومنه صورة النزاع، ومنه صورة النزاع. طيب الاستقراء هذا نوعان كما قلنا، تام وغير تام. ما هو التام؟ أشار إليه بقوله فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق. قال أنا جئت إلى مثلا قرية، لأن أنت بغيت تستقرأ قاع العالم، استقرأت مثلا قرية فيها 100 ساكن، كما رأوا يديروا علماء الاجتماع، وهذه الاستقراء يعتمد عليه علماء الاجتماع وغيره. قال أنا استقرأت قرية فيها 100 ساكن، فوجدت 99% منهم ماله يشتركون في هذا الأمر. كيف قالت صورة واحدة، صورة النزاع اللي سماها هنا المؤلف صورة الشقاق، لا يقصد بالشقاق حقيقة، معناها التي فيها الخلاف. قال هذه المسألة اللي فيها الخلاف مالها نلحقها بغيرها في الحكم. لهذا قال فإن يعم غير ذي الشقاق، الضمير تاع يعم على من يعود؟ استقراء. فإن يعم كل الأفراد إلا الصورة المختلف فيها، فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق. حجة عند الفقهاء، عند المناطق ما هوش حجة قطعية بل هو ظنية. ليه؟ قالوا يمكن تلك الصورة المتنازع فيها التي لم تستقرئها تكون مخالفة لبقية. ومثلوا لذلك مثلا بالحيوانات، قال الحيوان اللي يمضغ يحرك فكه الأسفل، بقى التمساح مثلا نقولوا اختلفوا فيه، أنت تقول نعطي للتمساح حكم بقية الأفراد التي استقرأتها، فنقول بأنه يحرك فكه الأسفل. قال وجدوه يحرك فكه، فقال المناطقة إنها ليست حجة قطعية وإنما هي حجة ظني. لهذا قال فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وإن لم يعم وإنما استقرأ بعض الأفراد أو معظم الأفراد أو كثيرا من الأفراد والجزئيات، قال هذا ظني. قال وهو في البعض إلى الظن انتسب، وهو الضمير على من يعود؟ استقراء. في البعض إن استقرأت البعض، وهو في البعض إلى الظن انتسب، معناه منتسب إلى الظن لا إلى القطعي. كيف يسمى؟ يسمى يقال أسماه وسماه، أسماه وسماه، رباعي والله مضاعف، سمى وأسمى. يسمى لحوق الفرض بالذي غالب، يسمى لحوق الفرض بالذي غالب. كيف يسمى هذا؟ هذا الذي، هذا الاستقراء غير التام والذي تلحق فيه هذه الصورة المختلف فيها بغاء بما استقرأته، ما أمكنك استقراؤه، هذا يسمى إلحاق الفرض المختلف فيه بالغالب المستقرأ. واضح؟ وهو في البعض إلى الظن انتسب، يسمى لحوق الفرض بالذي غلب. هذا كم يعني هذا من الاستدلال؟ ما هو؟ احنا قلنا بأن هناك قياس المنطقي، قياس العكس، فقد الشرط، انتفاء المدرك، وزيد، وجود المانع، وجود السبب، الاستقراء. ثم ذكر الاستصحاب فقال: ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب. يعني رجحن أن الاستصحاب يعني في عند المالكية من هذا الباب. وين هو الباب؟ باب الاستدلال. ورجحن كون الاستصحاب زيد للعدم الأصلي من ذا الباب، للعدم الأصلي. نعم. لكن هذا الاستصحاب إن للعدم الأصلي، وش معنى العدم الأصلي؟ الأحكام، يعني لا حكم قبل الشرع، قبل أن يأتي الشرع لا حكم للأشياء، لأن الأحكام إنما تأتي بالشرع، والله سبحانه وتعالى لا يعذب الناس قبل أن يبين لهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن ربما يقول شخص، يعني المقصود بالاستصحاب هو أن هذا العدم الأصلي وهو ما كان قبل البعثة يعني يستصحب إلى ما بعدها، يستصحب إلى ما بعدها، فيقال بأن هذا الشيء يعني لم يرد فيه دليل. لكن ربما هذه المسألة تلتبس علينا بمسألة سبقت، شكون اللي نبهنا بها؟ انتفاء المدرك. انتفاء، ما معنى انتفاء المدرك؟ انتفاء الدليل، وكأن هذا أيضا انتفاء الدليل. المقصود بهذه المسألة هو حكم الأشياء، هل حكم الأشياء الإباحة أو حكم الأشياء المنع؟ العلماء مختلفون في ذلك، بعضهم يقولون إن حكم الأشياء المنع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فبين الحلال، ولأن الله سبحانه وتعالى حكى سؤال الناس المؤمنين عما يحل لهم، يسألونك ماذا أحل لهم، فقالوا إن الأصل في الأشياء ماذا؟ المنع، ما لم يأتي دليل يدل على الإباحة. واستدلوا كذلك بأن الله، بأن هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يتصرف الإنسان في ملكه إلا بإذنه، هذا قول بعض أهل العلم. الفريق الثاني يرى بأن الأصل في الأشياء الحرمة، الأصل في الأشياء التحريم، استغفر الله، الأصل في الأشياء الإباحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما أباحه الله بالنص هو مباح، وما لم يأتي فيه دليل هو مباح بهذا الأصل. واضح؟ والله سبحانه وتعالى ليس كغيره من المخلوقات يتأذى بالتصرف في ملكه، فإن العبد يتأذى بالتصرف في ملكه فيما يملكه، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين، فأذن للناس إذنا عاما دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ونص على أمور أحلى. لهذا قال هنا: ورجحنا كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب. لكن متى يكون الاستصحاب من ذا الباب؟ بعد قصار البحث. ما معنى قصار البحث؟ بعد البحث الشديد وبذل الجهد في البحث عن الدليل، بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث وفقا منحتم. طيب، ثم ذكر يعني استطرادا أمرا، ما هو؟ هو قوله: وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. العدم الأصلي، العدم الأصلي هذا يستصحب ما لم يعارضه غالب. الآن ربما المؤلف انتقل من شيء إلى شيء، قد يبدو لكم أن لا رابطة بين هذا ومن تقدمه، لأن كلمة الاستصحاب في الحقيقة كلمة عامة، كلمة واسعة عامة. هو ذكر صورة منها، وهنا ذكر صورة أخرى تعارض فيها الأصل مع الغالب. كيف يعني؟ نذكر الصورة أو نذكر مثالا يتضح به المقام. مثلا إذا كان الزوج، إذا اختلف الزوج مع زوجته فقالت الزوجة: لم يعطيني النفقة. وقال الزوج: أعطيتها النفقة. هذه صورة ذكروها. الغالب، الغالب وين هنا؟ الغالب ماذا؟ إعطاء النفقة، هذا الغالب، كون الزوج يدفع النفقة. وقالت الزوجة: لم يعطيني. فهنا تعارض الأصل، تعارض الأصل مع الغالب. الغالب إعطاء النفقة، الأصل لم يعطيها، لم يعطيها حتى يأتي الدليل مثلا بإشهاد أو نحو ذلك أو بينة. فهنا تعارض الأصل مع ماذا؟ مع الغالب في تصرفات الناس، فاختلفوا في هذا، هل يقدم الأصل الذي هو كونه لم يعطيها، أو الغالب، لأن الغالب على الناس ماذا؟ توقفوا في هذا، يعني اختلفوا فيها، فبعضهم قال يقدم الأصل وبعضهم يقدم الغالب. لكن هذه مسألة والله أعلم يبان لي بأنه يفرق فيها بين الزوجة التي تكون مع الزوج في داره، هي زوجته، إذا كان يعطيها النفقة وتصرف حدها، هذه يمكن أن يقال يقدم الغالب. لكن إذا كانت في دارهم ماذا يقدم؟ يقدم الأصل، وهو عدم الإعطاء إلا ببينة. يظهر لي بأن هذا التفصيل يمكن أن يعني يخرج الناس من الاختلاف في هذه المسألة. طيب، مثال آخر: شخص صالح ادعى على آخر شيئا، شخص صالح ادعى على آخر شيئا، تقول له جيب البينة، والله ادعى على فاسق، ادعى على فاسق شيئا، قال دالي برنوصي، كانش برنوص ضربك، قال أخذ مني شيئا، ادعى عليه شيئا. هنا تعارض الأصل مع الغالب. ما هو الأصل؟ براءة الذمة، إذا تقول له سرقت، نستصحب الأصل الذي هو براءة الذمة حتى يأتي الدليل. ما هو الدليل؟ الشهود، البينة. فتعارض الأصل مع الغالب. ما هو الغالب؟ صدق الصالح، الصالح الغالب يصدق ما يكذبش. هنا اتفقوا على أنه يقدم الأصل. ما هو الأصل؟ جيب الدليل والله خلاص، ما ادالك لا برنوس ولا حبة. واضح؟ مثال آخر: مثلا الشهادة على عمارة الذمة، مثلا عندنا مثلا شخص قال استدان، قال رد مثلا دينا، رد دينا، فهنا عندنا الأصل براءة كونه رد الدين والله لم يرده. ما هو الأصل؟ عدم الرد. فهنا أيضا تعارض الأصل مع مع الغالب، فكذلك هذه من الصور التي اختلف فيها. المهم أنه إذا تعارض أصل، وهذا الأصل ناتج عن الاستصحاب، ناتج عن الاستصحاب مع غالب من تصرفات الناس، فاختلف العلماء في ذلك هل يقدم هذا أو يقدم هذا. بعضهم قال يقدم الأصل، بعضهم قال يقدم الغالب، لكن الله أعلم. يعني الصور التي تذكر ليست كلها متساوية، فينظر فيها ويمكن أن يرجح تقديم هذا على هذا بحسب وضع كل صورة، كما سبق لنا في الكلام على مثلا إعطاء الزوج نفقته، نفقة لزوجته. لهذا قال يعني عن الاستصحاب: ورجحنا كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصور البحث عن نص فلم يلف، وهذا البحث وفق المنحتم، وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى. تنافر عندكم ثم تنافي بالياء، والصواب تنافى النقل. حقيقة كلمة الاستصحاب كلمة هامة جدا، كلمة هامة، يعني ما هي مقتصرة على الصور اللي كنا نقوله، يعني هي في حياتنا كثيرة. مثلا شخص ثبت أن هذه سيارته، ثبت أن هذه سيارته، من بعد اختلفوا الناس قال لي سيارته ولا ما هي سيارته، ما هو الأصل، ماذا نفعل؟ نستصحب كونها سيارته. شخص لم يثبت أنه تزوج امرأة وادعى أنه تزوجها، أنها زوجته، ماذا ما هو الأصل؟ كنت صائما شككت في غروب الشمس، ما هو الأصل؟ تقعد صائم، تقعد صائم حتى تيقن طول. ففي الحقيقة الاستصحاب موجود في حياتنا كثيرا، يعني موجود، يعني ما هو يعني مقصور على. ولهذا قالوا باستصحاب العموم كما سيأتي وغيره من الأمثلة. فالمهم أن الاستصحاب هذا بهذه الصور الملمح إليها المشار إليها أدخله العلماء فاش في باب الاستدلال، وفي الحصة القادمة إن شاء الله يعني نستكمل الحديث على باب الاستدلال. الله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.